بس قلبي يا عيني شوفي بقى مين يحلو النوم بينك وبيني امتى يصر لي واقوله شبك في قلبي عيني شوفي بقى مين يحلو النوم بينك وبيني امتى يصر لي واقوله ليه يا حبيبي وغاب جمالك وصيفه يصح صيفك يفوتني وتفوت ليالي ما أجوب يا تركني تعالى لي ولا بعد صيفك يا سرقني لتؤمي على كيفك تعالى لي ولا بعد صيفك يا سرقني لتؤمي على كيفك تعالى لي ولا وحشني وانت وياه واشتاق لك وعنيك في عنايا قدر لي والحق معايا وأعتبك ما كنت عليا ما تهونش عليا.